بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، هذا الدرس 34 من دروس كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي في كتابه المسمى الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد، الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والإخوة، وصلنا معكم في هذا الكتاب في الباب 35 من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب ما جاء في الرياء. فقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ومن كان يرجو لقاء ربه الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل، في رواية من نظر رجل إليه، رواه أحمد. وفي رواية: أيها الناس إياكم وسرائر وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. وهذا الحديث رواه الإمام ابن خزيمة في صحيحه. أيها الإخوة، يقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الباب: تعريف الرياء هو أن تري الناس بأن عملك لله، مع أن عملك إنما هو للناس أو للدنيا، والعياذ بالله. وهو أي الرياء ينقسم إلى قسمين: أولا باعث على العمل، وهو رياء المنافقين المخرج من الإسلام، وهو رياء اعتقادي أو نفاق اعتقادي. وثانيا وعارض في العمل، وهو رياء المنافقين النفاق العملي. قال الشيخ: فالباعث على العمل هو رياء المنافقين، بأن يكون هذا المرائي لولا مراعاته للناس ما عمل ذلك العمل، أي ما عمل ذلك العمل الصالح من صلاة وغيرها، فيعد الرياء باعثا له على العمل. وهذا ينطبق على أقوام من الناس، إن كان الواحد مع الناس صلى، وإن كان وحده لم يصلي، وهم الذين وصفهم الله بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يقول الشيخ النجم رحمه الله: فتجد الواحد منهم لا يعمل العمل الذي يرضي الله إلا إذا كان بين الناس يريد أن يثنوا عليه به، أي بذلك العمل. وإذا كان أيها الإخوة خاليا عن الناس ترك العمل الصالح من صلاة وغيرها. ثم قال الشيخ: وأما العارض في العمل فهو يعد من الشرك الأصغر، فيقوم الإنسان يصلي، لكن إذا رأى أحدا من الناس ينظر إليه زين صلاته من أجل نظر ذلك الرجل. وهكذا أن يدخل في العمل من أجل الله فيعرض له الرياء حين أداء العمل. وهذا إن غلب على الإنسان فربما أحبط عمله، وإن استعاذ منه فإنه يمكن أن يتغلب عليه لكن ينقص من أجله. أيها الإخوة، الفرق بين الرياء الباعث على العمل والرياء في أثناء العمل: الرياء الباعث على العمل أصله لغير الله، والرياء في أثناء العمل أصله لله تعالى، ولكن يدخل الشيطان. فإن دخل الشيطان والإنسان يصلي وقال له فلان يراك زين صلاتك أو زين قراءتك أو نحو ذلك، فإن استمر معه الريح حتى صلى فإن عمله حابط، وإن استعاذ بالله تعالى من شر الشيطان فإنه لا يضره ذلك. والمهم يقول الشيخ أن ما كان باعثا عن العمل فهو يعتبر من الشرك الأكبر أي المخرج من الإسلام، وما كان عارضا في العمل كان من الشرك الأصغر أي الذي لا يخرج من الإسلام. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يدعو الإنسان إذا حس من نفسه شيئا فيقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، إنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وأذكر أن شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله كان يذكر مثل هذا الدعاء في بداية دروسه رحمه الله تعالى، وأيضا يدعو بهذا الدعاء اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم. وأيضا اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وهذا مما يدعو العبد إلى الإخلاص في عمله لله عز وجل. أيها الأخوة، ينبغي للإنسان أن يكون دائما مع الله عز وجل ويلتجئ إلى الله عز وجل أن الله تعالى يثبته على الحق بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يزيغ قلبه عن الحق بعد إذ هداه الله تعالى إليه. من ذلك كون الإنسان يعمل العمل من أجل الله تعالى، فيسأل الإنسان الله عز وجل أن يثبته على هذا وأن لا يزيغ قلبه إلى أن يصف الإنسان عمله لغير الله تعالى، فالإنسان ضعيف، ولكن إذا استعان بالله تعالى وتوكل عليه فإن الله تعالى يعينه ويوفقه لما يحبه الله ويرضاه. ثم قال الشيخ وقول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشيخ معنى كونه صالحا أن يكون خالصا لله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يكون خالصا لله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها الإخوة، لا يسمى عمل عملا صالحا إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله تعالى فيه، الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يقول الشيخ ومما يدعو الإنسان إلى التوحيد والإخلاص أي لله أن يعلم أن الناس ليس عندهم شيء من الثواب فيعطوه، وليس بأيديهم شيء من العقاب فيسلطوه عليه، فالثواب والعقاب بيد الله تعالى والخير والشر بيده سبحانه وتعالى، فلا ينصرف الشك وإرادة الناس بالعمل إلا بعون من الله تعالى. وذلك إذا دعا العبد ربه وسأله أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبركم بما هو خوف عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال شرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. أيها الإخوة، أنواع الشرك ثلاثة: الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. والشرك الخفي يشمل نوعين: يشمل النوع الشرك الأصغر والشرك الأكبر، يعني يشمل الشيء الظاهر ويشمل الشيء الباطن. قد يكون الباطن شرك أكبر، وقد يكون الظاهر شرك أكبر، وقد يكون الباطن شرك أصغر، وقد يكون الباطن شرك أكبر. فيشمل الشرك الخفي الاثنين: الشرك الأصغر والأكبر. وقيل التقسيم المعروف لأنواع الشرك هو نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر، والخفي يدخل في الاثنين. ثم قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وإن النفوس ضعيفة فينبغي للعبد نسأل الله عز وجل أن يصف عنه كيد الشيطان الرجيم ونجعل عمله خالصا لله تعالى، لأن ما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم علينا وهو الشرك الأصغر، إنما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم علينا لا شك أنه أمر مخوف، وأن الواجب علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل بأن يصرف عنا الشيطان الذي يدعونا إلى البدع والمعاصي ويوقعنا فيما يحبط أعمالنا ونعيننا على أنفسنا من الوقوع فيما يضرنا. الله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نستعين به، إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن لا نقدر على صرف الشيطان عن أنفسنا إلا بهذا، إذا دعونا الله عز وجل يصرفه عنا صرفه عنا، بمعنى إذا تركنا دعاءه وعدم الاتجاه إلى الله عز وجل فإن الشيطان يتسلط علينا، نسأل الله تعالى العفو والعافية. الباب 36، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: وأقول قوله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فإن هذا نوع من أنواع الشرك، أي يريد الإنسان بعمل من الأعمال الآخرة يريد به الدنيا فقط، وهذا ما سبق بيانه. ولعله يقصد هنا الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، وهو الرياء الباعث على العمل. وقد استدل المؤلف على ذلك بقوله تعالى في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. دلت هذه الآية على أن من أراد بعمل الدنيا فقط أن ذلك يكون ردة، وهذا يدل على أنه الباعث على العمل، الرياء الباعث على العمل. نسأل الله العفو والعافية، وهو يعتبر من الشرك الأكبر لقوله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا الوعيد إنما يكون لمن يشرك بالله شركا أكبر، ويترتب عليه حبوط العمل ودخول النار والخلود فيها. أما من قصد الدنيا للاستعانة بها وهو مؤمن بالآخرة لعلمه أنها هي الحياة الباقية، فإنه فيما يظهر لا ينال هذا الوعيد إن شاء الله، وهذا لما يكون فيه من المداخلة، كمن درس مثلا العلوم الشرعية من أجل أن يعلمها ويعمل بها ثم ينال بتلك الشهادة وظيفة يستعين بها على دنياه وآخرته، على دنياه وآخرته، وإنما إرادة الدنيا وزينتها تكون مذمومة في حق من لم تكن همه في دينه، فلإنه لو لم يحصل على الدنيا إلا بترك الدين لفعله، فهذا الذي يناله الوعيد. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن هذا الصف من الناس، كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب في وصف المنافقين: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. في قراءة لأتوها، فأخبر فيها في سورة الأحزاب عن المنافقين أنه لو دخلت عليهم المدينة من جميع جهاتها، سواء دخله اليهود أو المشركون، ثم طلب منهم أن يشركوا ونعودوا إلى الشرك لفعلوا، وكان هذه حاله فالظاهر أن هؤلاء هم المقصودون دون النوع الأول الذين ذكرتهم، والله تعالى أعلم. يعني النوع الأول هم الذين يستعينون بالدنيا على الدين، يستعين بأمور الدنيا على إتمام دينهم، كما مثله الشيخ رحمه الله لمن درس العلوم الشرعية يبتغي بذلك نفع نفسه من العلم الشرعي والعمل به، ثم يستعين بما أتاه الله تعالى من الأثر الرجعي لهذه الوظيفة كالتعليم أو الدعوة أو نحو ذلك أو الإمام أو نحو ذلك، يكسب بما يأخذه من المكافأة، يكسب في من يستعين بها على طاعة الله تعالى وسد حاجة أهله ونفسه عن سؤال الناس نحو ذلك. ثم قال الشيخ، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. والآية التي بعدها قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، ذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول: من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا، يعني فقط، ليقول الله تعالى: وفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة، وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا إذا كان يقصد بعمله العمل الأخروي العمل الدنيا فقط، يقصد بها الدنيا فقط. أما إذا كان يقصد أن يستعين بهذا العمل الصالح على طلب الرزق كالأذان وكالإمامة كالتعليم القرآن الكريم أو نحو ذلك، يأخذ هذا المال من أجل يستعين بهذا المال على قضاء حاجته وحاجة أهله، فإن هذا لا يعتبر أمرا محرما، وإنما هم أمرا مباحا. كما ذكر الشيخ ذلك شيخنا النجم رحمه الله تعالى، لأن القصد ليس هو الدنيا فقط، وإنما القصد أن يأخذ من هذا العمل الصالح يعني أجرا مالا ليستعين به على طاعة الله تعالى وسد حاجة نفسه وأهله وأولاده. وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد، وقال أنس بن مالك: والحسن نزل في اليهود والنصارى. قال مجاهد، أي الآية السابقة: أما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسر. وقال مجاهد وغيره: نزل في أهل الرياء. وقال قتادة: ما كانت الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه الله بحسناته في الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة، وليس عنده حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. قد ورد في الحديث المرفوع نحوا من هذا، وقال تعالى: كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن أولئك كان سعيه مشكورا. قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف وضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال الشيخ: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن شاء إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. الحديث قوله تعيسى دعاء عليه عبد الدينار عبد الدرهم، والذي يتوقف رضاه على إعطائه الدينار والدرهم وسخطه على عدم ذلك. وهذا منقصة تدل على أن الدنيا إنما هي معبر وليست بدار مقر، ووسيلة وليست غاية، لكن من خالط قلبه الإيمان كان بخلاف ذلك، فيستقل الدنيا ويستضعفها ويزيد فيها إن لم تكن من طريق حلال. وما عطف على الدينار والدرهم فهو في حكمه, وما عطف على الدينار والدرهم فهو في حكمه, كقوله تعيس عبد الخميلة خميصة تعيس عبد الخميلة. والخميصة والخميلة نوعان من الثياب, أي الذي يرضى بوجودها ويغضب عند فقدها. ثم بالغ في وصفه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط, وزاد دعاء عليه فقال تيس وانتكس وإذا شيك ولن تقش. وعن هذا دعاء عليه أنه إذا وقع في ورطة لا يخرج منها, أي دعاء عليه بالبقاء فيها وعدم الإخلاص منها. ثم شرع في وصف النوع الآخر الذي همه أداء ما عليه من واجبات حتى لو حصل ذلك مع نقص حظوظ نفسه, فقال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه, أي أنه مهتم بأداء الواجبات لا يمكنه التفرغ لذهن رأسه وترجيله, بل هو مغمور بأداء الواجب ومكثف عليه الأعمال لكونه شخصا طيعا يريد رضا الله والتقرب إليه والتطلع إلى فضله وازدراء الدنيا واحتقارها. لهذا قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أشعث رأسه مغبرة قدمه, إن كان في الحراسة كان في الحراسة, وإن كان في الساقة كان في الساقة. المراد بالحراسة حراسة المجاهدين عند نزولهم ونومهم, وإن كان في الساقة كان في الساقة, والمراد بالساقة مؤخرات الجيش وصاحبها يتتبع العاجزين ويسعفهم ويعينهم لا يكثر من الاستئذان, فلأنه قد يستأذن فلا يؤذن له, ويشفع فلا يشفع, ويعرض الأمر فلا يقبل رأيه ولا تتبع مشورته. هذا حال أصحاب الطاعة المتطلعين للثواب الأخروي, وذاك حال أصحاب الدنيا الذين تنعقد نفوسهم بالأمور المادية فلا يرضون بها. هذا, ونسأل الله في ختام هذا الدرس يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح, يجمعنا وإياكم على خير وهدى في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.